بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، معاشر الفضلاء، نواصل التعليق على ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل من أصول وكليات من أصول التفسير. وهذه الأصول كما تقدم معنا نافعة للعبد في تدبر القرآن، ونافعة للداعية فيما ينبغي أن يهتم به في الدعوة، وما ينبغي أن يجعل دروسه قائمة عليه. حيث ذكرنا أن الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل جمع في هذه الرسالة قواعد تعين المسلم على تدبر القرآن، والجوامع التي وردت في القرآن، سواء منها ما كان من جوامع الخير التي دعا إليها القرآن وكانت كلية في القرآن، أو الكلمات الجوامع التي تكررت في القرآن. وقد مر بنا البارحة ثلاث كليات من جوامع الخير التي دعا إليها القرآن وعظمت الدعوة إليها في القرآن، وهي معرفة حق الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم الكليات، وثانيها معرفة حق محمد صلى الله عليه وسلم واليقين بصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وبصحة كل ما جاء به من أوله إلى آخره، وثالثها البعث والنشور، واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل القراءة في هذه الرسالة من الكلية الرابعة من هذه الكليات، حيث قال الشيخ رحمه الله: ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. هذه الكلية يا إخوة متعلقة بدعوة المخالفين لدين الله سبحانه وتعالى، وهي كلية عظيمة في القرآن، من علمها وأتقنها عرف كيف يدعو من خالف دين الله سبحانه وتعالى. والله ربنا قد أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل طريقة القرآن في دعوة المبطلين والمخالفين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أدرك معنى المجادلة بالتي هي أحسن. فإن دعوة القرآن للمخالفين لدين الله عز وجل تجلت فيها المجادلة بالتي هي أحسن، وهي أوضح الطرق وأقومها من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير شطط ولا تشويش ولا إزعاج. فمن تلك الطرق أن القرآن دعا المخالفين ببيان محاسن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان ما فيه من الخير العائد على المؤمن وعلى الأرض كلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين للمؤمن والكافر. أما رحمته للمؤمنين فظاهرة، وأما رحمته للكافرين فمن جهة بيان الطريق لهم وإزالة الغشاوة عن أعينهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن جهة أخرى أن من رحمته صلى الله عليه وسلم للكافرين أن الأرض أمنت ببعثته صلى الله عليه وسلم من العذاب العام، فلن ينزل بالأرض عذاب عام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طريق القرآن في دعوة المخالفين إقامة البراهين القطعية على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى صحة دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بطلان كل ما خالفه. ومن طريقة القرآن في دعوة المخالفين لدين محمد صلى الله عليه وسلم تذكير الأمم بما وقع لمن خالف رسل الله وما حصل للأمم السابقة. ومن طريقة القرآن في دعوة المخالفين لدين الله تذكيرهم بنعم الله التي لا يستطيع أحد أن يدفع عنها من عند الله، وأن المنعم بهذه النعم هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. كذلك من طريق القرآن في دعوة المبطلين أنه يبين ما في الأديان المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم من الباطل وما احتوت عليه من القبح وما يترتب على اتباعها من آثار باطلة، وهذا ظاهر في القرآن. وأيضا من طريق القرآن في دعوة المبطلين أنه يدعوهم ببيان أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية، وأنه المنعم بالنعم، وهو الذي أعطاهم هذه النعم كما قلنا ولا يستطيعون دفعها. ومن دعوة القرآن للمبطلين من أهل الكتاب خاصة أنه يذكرهم بما وقع منهم ومن سلفهم من أمور لا يستطيعون إنكارها، فيتبين لهم صحة هذا الدين، ومن طريقة القرآن في دعوة المبطلين أنه يبين ضلال رؤوسهم وزيف دعاوى قادتهم، وأن كلامهم يضاد الخير ولا ينتج إلا شرا، وهذا في القرآن يعني كثير. والمقصود أن الشيخ رحمه الله عز وجل يريد أن يقول إن من كليات القرآن دعوة المبطلين بالتي هي أحسن، وأن التي هي أحسن هي المفسرة في كتاب الله سبحانه وتعالى في الطرق المتنوعة في دعوة المخالفين لدين الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. نعم أيها الإخوة، العلماء يقولون الدلالات اللفظية منحصرة في أنواع ثلاثة: في دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له أو لا يدل، والأول المطابقة، إن كان اللفظ يدل على تمام ما وضع له فهو المطابق المطابقة. مثلا البيت يدل على المجموع المركب من الساس والحيطان والأعمدة والسقف، هذه مطابقة. وأما الذي لا يدل على تمام المعنى فإنه إما أن يكون دالا على جزئه، وإما أن يكون دالا على خارج عنه. فإن كان دالا على جزئه فهذه دلالة التضمن، مثل دلالة البيت على الجدار، إذا أطلق البيت دل على الجدار فهذه تضمن، لأن الجدار ضمن البيت، لأن الجدار ضمن البيت. إذن إذا كان اللفظ يدل على جزء المعنى فهذه دلالة تضمن، أما إذا كان اللفظ يدل على خارج عن مسماه يعني ليس في نفس اللفظ فهذه دلالة الالتزام، مثل دلالة الأسد على الشجاعة، أو دلالة الأسد على الافتراس. هذه ليست في لفظ الأسد، لكن بمجرد أن تسمع لفظ الأسد يربط ذهنك بين الأسد والشجاعة والافتراس، فهذه دلالة التزام تحصل بارتباط بين اللفظ ومعاني من ناحية الذهن، فينتقل الذهن إلى هذه المعاني عند السمع. وهذه الدلالات موجودة في القرآن، وينبغي على المفسر أن يراعيها وعلى المتدبر أن يعملها. فإذا كان الإنسان يسمع لفظ الآية فينبغي أن ينظر في معناها المطابق وما تتضمنه من المعاني وما يلزم لهذا اللفظ من معاني. وقد أجمع أهل العلم على أن الاستدلال باللوازم من أصول التفسير وواقع في التفسير، ولكن الاستدلال باللازم يحتاج إلى خبرة، خبرة باللغة وخبرة بالقرآن، حتى يستطيع الإنسان أن يعرف لوازم المعاني. ونضرب أمثلة. إذا سمعنا قول الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، هذا كما يقول العلماء، الرحمن هو رحمن، الرحمن بالمسلم والكافر، والرحيم بالمؤمنين. ولذلك يقولون الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تشمل الكافر والمؤمن، والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى المؤمنين. إذا سمعت هذا وعرفت صفة الرحمة وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى على المعنى العربي على اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، تعرف من هذا أن اتصاف الله بالرحمة يدل على كمال حياته وكمال قدرته وكمال علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، لأن الرحمة تتوقف على هذا، الرحمة تتوقف على هذا، فلازم ثبوت الرحمة ثبوت هذه الأمور. هذا من جهة الخبر. إذا جئنا للحكم، عندما يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها، وهذا يدل على أمور، يدل بدلالة المطابقة على وجوب أداء الأمانة، ولكنه يدل بالالتزام على وجوب حفظها، لأنك لن تؤديها إلا إذا حفظتها. فلما أمرنا الله بأداء الأمانة كأنه أمرنا بحفظها، فإذا أخذناها من شخص إذا كانت أمانة حسية وجب علينا أن نحفظها حتى نستطيع أن نؤديها إلى أهلها. وعندما نرى أن الله عز وجل أمرنا بأن نحكم بالعدل، لازم هذا أن الله أمرنا بالعلم، لأن العدل لا يمكن أن يتحقق إلا بعلم، فلازم الأمر بالعدل الأمر بالعلم. ولذلك يقول العلماء كل أمر طلب من المسلم ولزمه الآن وجب عليه أن يتعلمه، أخذا من دلالة الأمر. عندما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، إذا طلبت الصلاة من المسلم على وجه الإلزام، مثلا بلغ سن التكليف، يجب عليه أن يتعلم الصلاة. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يقيم الصلاة إلا إذا تعلمها. عندما أمرنا الله بالحج، إذا أردنا أن نحج يجب أن نتعلم الحج، لأن لن نستطيع أن نحج إلا إذا تعلمنا. فلازم الأمر أن نتعلم المأمور به، وهذه دلالة يعني اللزوم. وهكذا في معان يعني كثيرة لو تأملها المسلم لعرف كثيرا من دلالات القرآن التي تغيب عن كثير من الناس. ثم قال الشيخ: وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. يعني من أصول التفسير أن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض، التناقض المراد به هنا تدافع الآيتين بحيث تكذب إحداهما الأخرى، تدافع الآيتين بحيث تكذب إحداهما الأخرى، هذا يسمى تناقضا. والتعارض المراد به هنا أن تقتضي إحدى الآيتين حكما يخالف ما تقتضيه الآية الأخرى. والله له الخلق والأمر، فلا تدافع في خلقه، بل خلق الله سبحانه وتعالى في غاية الإحكام. ولا تناقض ولا تعارض في كلامه سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله منزه عن التناقض والتعارض. الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنهم لم يجدوا اختلاف حرف فيه. بل الآيات يشد بعضها بعضا، فلا تعارض ولا تناقض. نعم يا إخوة، يقول العلماء: قد يقع التعارض بين الآيتين في نظر العالم لا في حقيقة الأمر، وهذا يقولون عنه تعارض نسبي في الظاهر. تعارض نسبي يعني لا يقع لجميع علماء الأمة، وإنما يقع لبعض العلماء ممكن في أذهانهم وليس في الحقيقة. في الحقيقة ليس بين القرآن تعارض أبدا، ولكن لقصور نظر الناس قد يظن أحدهم أن هناك تعارضا وليس هناك تعارض. ومن ظن أن بين الآيات تعارضا في الحقيقة أو تناقضا فهذا من ضعف إيمانه وقلة فهمه، فهذا من ضعف إيمانه وقلة فهمه وقصر نظره. والآيات التي قد يفهم منها قصار النظر التعارض، يجب حمل كل آية منها على ما يليق بها ويناسب المقام. ونضرب بعض الأمثلة. يعني على سبيل المثال، جاء في بعض آيات القرآن أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة ولا يتكلمون يوم القيامة، وجاء في بعضها أنهم ينطقون ويحاجون يوم القيامة ويعتذرون ويعترفون. فقصير النظر قد يظن التعارض هنا، يقول: كيف جاء في القرآن أنهم لا ينطقون وجاء أنهم ينطقون؟ أما العالم فإنه يعلم أنه لا تعارض هنا، فالكفار يوم القيامة في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون ويدفعون عن أنفسهم، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر، وقد يقسمون على هذا في أول الأمر، فيختم الله على أفواههم وعلى ألسنتهم فلا يتكلمون ولا ينطقون، وإنما تشهد عليهم جوارحهم بكفرهم، وتقوم الحجة عليهم بشهادة أعضائهم. فعدم النطق في محل، والنطق في محل، النطق في أول الأمر، وعدم النطق عندما يختم الله على أفواههم وألسنتهم فتشهد عليهم جوارحهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم لا يستطيعون الكلام بعد هذا، فإن الشهادة عليهم كانت من أنفسهم. أيضا مثلا ورد في بعض الآيات أن الله عز وجل لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وفي آيات أخرى أثبت لهم الكلام معه سبحانه وتعالى. فقصير النظر قد يظن التعارض، يقول يعني أثبت لهم الكلام ونفى عنهم الكلام، لكن المدرك لحقائق القرآن يعلم أن الكلام المنفي هو الكلام السار، فلا يكلمهم كلاما يسرون به كما يكون للمؤمنين، ولا يكلمهم كلاما يجعل لهم اعتبارا أو مكانة، وإنما يكلمهم على وجه التوبيخ والإهانة لهم، فلا تعارض بين الآيات. وأيضا مثلا ورد في القرآن ما يدل على أن المجرم لا يسأل يوم القيامة عن ذنبه، وورد في القرآن ما يدل على أنه يسأل، فقصير النظر قد يظن أن هناك تعارضا، ولا تعارض في الحقيقة، فإن السؤال المنفي هو سؤال الاستفهام عن الأمور المجهولة التي يراد إثباتها، فإن كل مذنب قد شهد عليه وكتب ذنبه فلا حاجة إلى السؤال، لا حاجة إلى السؤال عن المجهول، بل هو يعني معلوم. أما السؤال المثبت فهو على كمال العدل ليقيم عليهم الحجة من أنفسهم، والله عز وجل حكم عدل، فلا يسألون سؤالا يستطيعون معه الإنكار، ولكنهم يسألون سؤالا تقام عليهم به الحجة من أنفسهم. وأيضا من أمثلة ذلك التي يذكرها العلماء أنه ورد في القرآن أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وورد في بعض آيات القرآن ما يكون بينهم من الأنساب، كقول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه، وهذا نسب وهو يعرف أنه أخوه ويفر منه، فيظن بعض قصار النظر أن هناك تعارضا بين الآيات، وليس هنالك تعارض، فإن الأنساب المنفية هنا هي الانتفاع بالأنساب، فإنه لا أنساب نافعة يوم القيامة، بل كل إنسان يقول نفسي نفسي، فلا نسب ينفع يوم القيامة. وأما الأنساب المثبتة فهي النسب الحقيقي، فهذا كان هذا أخوه وهذا أبوه، ولكن هذا النسب لا ينفع يوم القيامة. يعني كذلك مثلا الإخبار بأن الله فوق سماواته وأنه العلي وأنه الأعلى سبحانه وأنه مستو على عرشه، مع الإخبار في القرآن أنه معنا، فيظن بعض قصار النظر أن بين الآيات تعارضا، ولا تعارض، بل الله عز وجل بذاته هو العلي الأعلى مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، وهو معنا بسمعه وبصره وعلمه، ومع المؤمنين من الناس بحفظه ورعايته، فهو مع عباده أجمعين بعلمه وسمعه وبصره المؤمن والكافر، ومع المؤمنين خاصة بحفظه ورعايته، فلا تعارض بين الآيات. ومن ذلك أيضا ما جاء في القرآن من نفي الموالاة بين المؤمنين والمشركين، وما جاء من الأمر بالإحسان إلى بعض المشركين، فيظن بعض الناس أن هناك تعارضا، ولا تعارض، بل المنفي هو الحب والنصرة من أجل الدين والمثبت هو مقابلة الإحسان بالإحسان، مقابلة الإحسان بالإحسان مع البغض من أجل الدين. وذلك يا إخوة، المؤمن يحرم عليه أن يحب الكافر، ويحرم عليه أن ينصر الكافر لدينه، وهذا يناقض الإسلام. لكن الحب الطبعي كحب الأب لابنه مع بغضه لدينه، وحب الابن لأبيه، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان، لأن الإنسان لا يملكه. فكون الأب يحب أباه لأنه أب ويبغضه من أجل دينه، فهذا لا يخالف الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وقد نزلت الآية في أبي طالب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يسعى في هدايته، لكن قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. قال بعض أهل العلم: من أحببت هنا معناها من أحببت هدايته، وقال بعض أهل العلم بل معناها من أحببته، وهذا المرجح عند عدد من أهل العلم، من أحببته، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس ليس خاصا بأبي طالب، بل يشترك فيه كل المشركين، كان يحب هدايته، ولكنه كان يحب عمه محبة طبعية لا محبة شرعية. ولذلك نوح عليه السلام لما رأى ما حصل من الطوفان ورأى الناس يغرقون، نادى ابنه: يا بني اركب معنا. ما نادى أحدا آخر. فهذا الحب الطبعي لا يؤاخذ به الإنسان، وبهذا تستقر العقيدة، ويعلم أن كل آية إنما تحمل على محملها اللائق بها. وهكذا في مواطن كثيرة. وللشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله، صاحب أضواء البيان، كتاب بديع جدا أسماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، بيّن فيه محمل الآيات التي قد يظن بعض قصار النظر أنها متعارضة. ثم قال الشيخ رحمه الله عز وجل: وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. الجملة قد تكون مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، فيحذف أحيانا الفاعل أو يحذف أحيانا المفعول به في القرآن، والمقصود بهذا التعميم، وهذا من أظهر فوائد الحذف. ولذلك يقول العلماء الفعل متى قيد بشيء تقيد به، متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله بحذف المتعلق فإنه يدل على العموم. من ذلك مثلا قول الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلون عن ماذا؟ حذف للدلالة على التعميم، وهم في مقام لذة، إذن يتساءلون عن كل ما يلتذون به، وهذا يختلف باختلاف الناس. قال مثلا، قال بعض المفسرين العلماء يلتذون بالعلم فيتساءلون عن العلم، العامة يلتذون ببعض الأخبار فيتساءلون عن هذا. فالمقصود أن حذف ما يتساءلون عنه المراد به العموم، فكل ما يلتذ به يتساءلون عنه. ومنها أن الله عز وجل قال مثلا لعلكم تعقلون، وحذف المتعلق، تعقلون ماذا؟ هذا ليدل على التعميم، وأنه يشمل كل ما ينتفع الإنسان بتعقله والتفكر فيه ويعني تدبره. ومن ذلك مثلا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وحذف ما يتقى فيعم كل ما يتقى، فبالصيام تتقي الله، وبالصيام تتقي عذاب الله، وبالصيام تتقي الذنوب، فيشمل كل ما يتقى. وهكذا في سائر الآيات. فإذا وجدت أن الله عز وجل حذف الفاعل أو المفعول في الجملة فاعلم أنه يراد التعميم لتشمل الآية كل ما يصلح أن يدخل تحت لفظها. قال الشيخ وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية، أي أن كل ما يخل بالمعنى لم يقع في القرآن. ومن ذلك أنه لم يقع في القرآن حذف ما لا يدل عليه السياق أو تدل عليه القرينة الحالية، وهذا له أثره في التفسير. فلا يجوز إلغاء الدلالة اللفظية أو إلغاء الدلالة الحالية أو تقدير ما لا يحتاج إليه، أو تقدير ما لا يحتاج إليه، فإنه لم يحذف في القرآن ما لا يوجد ما يدل عليه، وهذا مهم في التفسير. قال الشيخ كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. الأصل يا إخوة أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود. فمتى رتب الله عز وجل شيئا على القيود فإنه لا يتحقق إلا بوجود تلك القيود. وهذا في القرآن هو الأصل. مثلا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فقيد الله الرفعة درجات بأمرين قيدين: الإيمان والعلم. فلا تتحقق الرفعة درجات إلا باجتماعهما، إلا باجتماعهما. فالمؤمن الذي يؤتيه الله العلم يرفع فوق غيره من المؤمنين درجات. أما من أوتي العلم بلا إيمان كان علمه في لسانه لكنه أعمى القلب، فهذا لا يرفعه الله به درجات، بل يهان به ويذل به، وإن تأكل به أمام الناس فإنما هو استدراج. فهذا الأصل في آيات القرآن. إلا أن الله عز وجل قد يذكر في الآية قيدا لا يؤثر في الحكم، ولكن له فائدة في الأخرى. انتبهوا يا إخوة، لا يوجد في كلام الله زائد بلا فائدة، وإنما قد تكون الزيادة من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. هذا معنى قولهم، بعض قولهم هذا الحرف زائد، يعني من جهة الإعراب لا من جهة المعنى والفائدة. أو قد تكون الزيادة من جهة أن الحكم لا يتقيد بهذا لكن له فائدة أخرى. ونضرب أمثلة. الله عز وجل قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فقيد هذه الدعوة بأنه لا برهان له به. طيب، هل يوجد من يدعو مع الله إلها آخر، من يدعو مع الله إلها آخر وله برهان؟ لا يوجد، لا يوجد. فهذا القيد غير مؤثر ولكن له فائدة لبيان شناعة الشرك، وأن الشرك كله لا برهان فيه، وأنه قبيح كله. فكما يقول المفسرون، فائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين، كأنه قيل لهم: تخرجون من الذم في الشرك، من الذم في الشرك، إن أتيتم لنا ببرهان على الشرك ولستم بقادرين. فهذه فائدة هذا القيد. من ناحية الأحكام مثلا، الله عز وجل لما ذكر المحرمات في القرآن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. عندنا هنا قيدان: قيد مؤثر في الحكم لا بد منه، وهو قول الله عز وجل: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلو أن الإنسان عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم فارقها فله أن ينكح ابنتها. وعندنا قيد غير مؤثر في الحكم لكن له فائدة، وهي قول الله عز وجل: في حجوركم. طبعا يا إخوة، بنت المرأة المدخول بها حرام، سواء كانت قريبة عندك أو كانت بعيدة. يعني فرضنا لو أن إنسانا تزوج امرأة ودخل بها وابنتها في أمريكا، فإنها حرام عليه. فهذا القيد غير مؤثر في الحكم لكن له فائدة، وهو التشنيع الشديد على هذه الحالة فإنها أقبح، يعني أن ينكح الرجل ابنة امرأته التي تربت في حجره هذه أقبح من غيرها. وفي فائدة أخرى ذكرها بعض أهل العلم وهي نافعة، وهي الإشارة إلى أن بنت الزوجة كبنت الإنسان ولو لم تكن قريبة منه، كأنها في حجره، كأن الله يقول إن ابنة الزوجة المدخول بها كبنت الزوج سواء كانت قريبة منه أو بعيدة فهي في حجره، فهي في حجره. وفي هذا سد لباب أن ينكح هذه البنت. ومنها أيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية فقر، هذا قيد. طيب يجوز قتل الولد إذا لم يخشى الإنسان الفقر؟ لا يجوز، لا يجوز قتل الولد لا من إملاق ولا من غيره. لكن هذا لبيان شناعة قتل الولد، فإذا كان لا يجوز قتله من إملاق فمن باب أولى أنه لا يجوز قتله مع السعة، أنه لا يجوز قتله مع يعني السعة. وكذلك مثلا في الأحكام قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب هنا قيد بيش؟ بالسفر. هل يشرع الرهن في الحضر؟ يشرع. لو بعت بيتك ب100,000 مؤجلة إلى سنة لك أن تطلب رهنا حتى تضمن الوفاء، فهذا القيد غير مؤثر في الحكم، ولكن هذا لبيان شدة الحاجة وأنه في حال السفر تشتد الحاجة للرهن. وهكذا في آيات يعني كثيرة، مثلا مما قاله الفقهاء في ما يتعلق بالرجعة في قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فقيد الله أحقيتهم بالرد بإرادة الإصلاح. لكن قال الجمهور له أن يردها، أراد الإصلاح أو لم يرد الإصلاح، لأن هذا شيء في القلب لا تعلق به الأحكام، لكنه ندب للزوج لأن يريد الإصلاح بالرجعة. وإن كان بعض أهل العلم قال لا يجوز للمطلق أن يرجع المطلقة الرجعية إلا إذا أراد الإصلاح، فإذا علم من قلبه أنه لا يريد الإصلاح حرم عليه أن يرجعها، وهذا قول لبعض الفقهاء وهو الأصل في القاعدة التي معنا أن الآية متى قيدت بقيد أثرت في الحكم. لكن جمهور أهل العلم يقولون إن هذا القيد لا يؤثر في الحكم، وإنما فائدته أن يندب المطلق إلى أن يقصد الإصلاح بالرجعة. ثم قال الشيخ إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. العلماء يقولون إذا أمر الله بشيء فهذا نهي عن أضداده، نهي عن أضداده كل الأضداد، لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك الأضداد. صل قائما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، هذا نهي عن أن تصلي متكئا، نهي عن أن تصلي قاعدا، نهي عن أن تصلي مضطجعا، لأنك لا يمكن أن تصلي قائما إلا إذا تركت كل هذا، طبعا هذا مع الاستطاعة. فالأمر بالشيء نهي عن أضداده، فإذا نهى الله عن شيء في القرآن فإنه يكون فإذا أمر الله بشيء في القرآن فإنه يكون ناهيا عن كل الأضداد، وهذا من دلالة القرآن. ولكن دلالته على الأمر لفظية، ودلالته على النهي التزامية. اللفظ يدل على الأمر ويلزم من هذا النهي عن الأضداد، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، لأن امتثال النهي يتحقق بفعل ضد من الأضداد، فإذا فعل ضدا من الأضداد فإنه يكون يعني ممتثلا. وهكذا في كل ما يتعلق بالأمر والنهي. قال الشيخ: وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص، وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. المدح يا إخوة لا يكون بالنفي المحض، لا يكون بالنفي المحض، وإنما يكون بإثبات ضد المنفي، فيكون بإثبات الكمالات. فحيثما أثنى الله على نفسه ونزه نفسه سبحانه عن النقائص والعيوب، كتنزيهه سبحانه عن النوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء ونحو ذلك والظلم والعبث واللعب وغير ذلك، فإنه إثبات للكمال الذي هو ضد هذا النقص، فإن هذا هو الذي يمدح به. وكذلك عندما نفى الله عز وجل عن كتابه الريب والاختلاف والشك والاختلاف والإخبار بخلاف الواقع، فإن هذا يدل على كماله، على إثبات ضد هذا النقص، فإنه لا مدح في النفي المحض. كذلك عندما نفى الله عن رسوله الكذب فهذا إثبات لضد هذه الصفة وهو الصدق، فإن المدح لا يتحقق إلا بهذا. وهكذا في سائر أمثال هذا، ونحن نمر مرورا بقدر الإمكان، والذي يحتاج أن نقف نقف عنده من أجل أن نأخذ شيئا مناسبا من هذه الرسالة. قال الشيخ: ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، فإن محل المعارضات والمجادلات عند وجود الاشتباه وعند وجود الشك، أما إذا ظهر الحق واندفع الاشتباه واندفع الشك ولم يبق إلا المعنى الظاهر فإنه لا وقت ولا مكان للمجادلة ولا للمعارضة، لأن المصلحة يعني تعينت. ولذلك الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني لا حاجة للإكراه في الدين. لما؟ لأن الرشد قد تبين، فلم يبق مجال للمعارضة ولم يبق مجال للمجادلة، وإنما تكون المكابرة. وهذا الوجه الصحيح لفهم هذه الآية: لا إكراه في الدين، يعني لا حاجة للإكراه في الدين. لما؟ لأن الرشد قد تبين، وتبين الغي ووضح، فلا مجال للمجادلات ولا مجال للمعارضات، وإنما يرد الدين المكابر. يرد الدين المكابر، وإلا فقد تبين الرشد من الغي. وهذا يعني ظاهر. ولذلك يقول العلماء: أخذوا من هذا قاعدة أدبية في المعاملات والتصرفات، وهو أنهم يقولون: إنما تكون المشاورة والاستخارة عند التردد وعند الحاجة، أما ما بانت مصلحته فلا تشرع له المشاورة والاستخارة إلا من باب شد القلب عليه. يعني إنسان ما كان يقوم الليل وأراد أن يقوم الليل، وهذا مصلحته ظاهرة، لا حاجة فيه إلى أن يستشير شيخا: ما رأيك أقوم الليل أو لا أقوم الليل، أو يستخير في هذا، إلا من باب تقوية العزيمة وشد القلب، لا من باب إرادة معرفة المصلحة. لأن الله عز وجل قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. فحيثما تبينت المصلحة وحصلت العزيمة فإن العبد يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذم الله عز وجل المجادلين في الحق بعد بيانه. وذلك يا إخوة، كل من يجادل في الحق بعد قيام الأدلة عليه فاعلم أنه صاحب هوى. أما صاحب الحق طالب الحق فإنه متى ما تبين الحق سلم له ولم يجادل فيه. وإذا قال الشافعي مثلا: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فصاحب الحق يسلم للحق. نعم، قد يخفى الحق على الإنسان فيسأل أو يجادل، لكن إذا قامت الأدلة صاحب الحق يسلم للحق. فإذا وجدت الإنسان يعلم الحق ويبين له الحق ويأبى إلا أن يرده أو يجادل فيه أو يتمحل التأويلات ليعرض عنه، فاعلم أنه صاحب هوى. وهذا من فوائد معرفة طرق القرآن. قال الشيخ: وما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود، وإما أو أنه موجود ولكنه غير مفيد. انتبهوا، معروف يا إخوة أن النفي هو دفع الوقوع، هو دفع الوقوع. بعضهم يقول الإخبار بعدم الوقوع. طيب، إذا وجدنا القرآن ينفي شيئا فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول أنه غير موجود في الحقيقة وغير واقع في الحقيقة، وهذا ظاهر بين. وإما أنه موجود في الحقيقة لكن بلا فائدة، والشيء بلا فائدة كالعدم، بل يقول العلماء العدم أحسن منه، لأن الشيء بلا فائدة يكون ضارا. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون شيئا، نفي. طيب آباؤهم عندهم عقل؟ نعم عندهم عقل، لكنه لم يفدهم ولم ينفعهم، ولذلك كانوا كأنهم لا يعقلون، ونفى الله عنهم هذا. كذلك قال الله عز وجل في هذه الآيات: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فنفى عنهم السمع والبصر مع أنهم يبصرون في الحقيقة ويسمعون في الحقيقة، ولكنه بصر لا ينفعهم وسمع لا ينفعهم، فهو كالعدم. وهكذا في سائر ما نفاه الله عز وجل، فإنه إما أن يكون لا وجود له في الحقيقة، وإما أن يكون موجودا في الحقيقة لكن بلا فائدة. ثم قال الشيخ: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. لا عبرة بالتوهم يا إخوة، واليقين لا يزول بالشك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلا يجوز أن ترد معاني القرآن بالاحتمالات المجردة. بعض الناس تقول له: قال المفسرون كذا. يقول: نعم، لكن يحتمل أن المعنى غير. هذا موهوم، ولا يرد المعلوم بالموهوم. فلا ترد المعاني الثابتة التي ذكرها السلف بالاحتمالات المجردة كما يفعله بعض الأهواء اليوم، بعض أهل الأهواء اليوم يأتون للمعاني التي ذكرها السلف ويقولون يحتمل معنى آخر، من أجل أن يردوا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا يجوز أن يرد المحكم بالمتشابه، بل يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم. فالعقل والفطرة ومن قبل ذلك ومن فوق ذلك الشرع تدل على أن الموهوم يدفع بالمعلوم، والمتشابه يرد إلى المحكم. ويؤخذ من هذا يا إخوة أنه لا يجوز أن يفسر القرآن بالمحتملات غير الثابتة كالنظريات العلمية، فإن القرآن معلوم والنظريات مبنونة، فلا ينبغي حمل القرآن على النظريات العلمية والافتراضات المستقبلية. ثم قال الشيخ: ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا، فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن لأعمال الجوارح، والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات، والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. من هنا يا إخوة يذكر الشيخ رحمه الله بعض الكلمات التي تقرن في القرآن معا وتفرد تارة أخرى، ويقول إنها إذا قرنت تختلف معانيها، وإذا أفردت تتحد معانيها. فهذه الكلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت في الذكر اختلفت معانيها، وإذا افترقت في الذكر اتحدت معانيها. فمثلا الإيمان، الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، والعمل الصالح أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة. فالإيمان إذا أفرد دخل فيه الاعتقاد، اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، كلها تدخل في الإيمان. فيكون ذكر الله إيمانا، قول سبحان الله إيمانا، الصلاة إيمان، الحج إيمان، الحياء إيمان، الإنفاق إيمان، والعمل الصالح إذا أفرد فإنه يشمل جميع الدين، وأعلى العمل الصالح الإيمان. أما الآيات التي قرن فيها الإيمان والعمل الصالح كقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا يفسر الإيمان على قول لأهل العلم بما في القلوب، ويفسر العمل بالشعائر الظاهرة. وبعض أهل العلم يقول إن هذا من باب إفراد الخاص بعد العام للاهتمام به، فقول الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات من الإيمان، ولكن أفرد عمل الصالحات بالذكر لبيان الاهتمام به على سنن قول الله تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، ولكنه أفرد لبيان الاهتمام به. فبعض أهل العلم يقول إذا قرن الإيمان والعمل الصالح فالمقصود بالإيمان ما في القلوب، والمقصود بالعمل الصالح عمل الجوارح. وبعض أهل العلم يقول لا، الإيمان حتى هنا يراد به عمل القلوب واعتقادها وقول الألسنة وعمل الجوارح والأركان، ولكن أفرد العمل الصالح لمزيد الاهتمام يعني به. كذلك ذكر الشيخ أن لفظ التقوى يذكر مفردا، وأنا ما أكملت الكلام. قال: قد يذكر الله البر، يعني قد يذكر الله البر مفردا ويذكر التقوى مفردة، وقد يقرن بينهما. فحيث أفرد البر فالمفروض فالمقصود به امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحيث أفردت التقوى فالمقصود بها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لكن إذا اجتمع وتعاونوا على البر والتقوى، قال العلماء: إذا اجتمع فإن البر يكون اسما جامعا لكل خير، يعني يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتكون التقوى اسما جامعا يتناول ترك كل المنهيات. وتعاونوا على البر يعني تعاونوا على الطاعة، والتقوى يعني على ترك المحرمات والمنهيات. قال الشيخ: وذكر الله عز وجل الهدى المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدي، وأخبر أن الهدى بيده، وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل. فالمهتدي من عرف الحق وعمل به، وضده الغي والضلال. فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. من هنا يذكر الشيخ جوامع الخيرات التي ذكرها الله في كتابه مرارا، وأثنى على أهلها وبين طرائقها، مع الإشارة إلى ما يضادها من الأمور، ومن ذلك الهدى. ففي كثير من الآيات ذكر الله الهدى، وأثنى على المهتدين، وأخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها ذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد التي تؤدي إلى الهداية أو التي تؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. فالله يخبر أن الهدى بيده سبحانه وتعالى، وأن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لماذا؟ ليتعلق قلب العبد بالله فيطلب الهداية من الله: اهدنا الصراط المستقيم. ويكون ذلك من باب قلب متعلق حقا وصدقا بالله عز وجل، لأنه يعلم أن الهداية بيد الله. ومن وجه آخر، حتى لا يغتر العبد بما هو عليه من الهدى، لأن الذي أعطى قادر على أن يسلب سبحانه وتعالى، فيبقى كثير المراقبة لله. ومن جهة أخرى، حتى لا يمتن العبد على الله بصلاحه، فإن صلاحه نعمة من الله، فكيف يمتن بها؟ الذي هداه هو الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الآيات بين الله عز وجل أسباب الهداية ليسلكها من يريد الهداية، كقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أسباب تيسير اليسرى وأسباب الهداية ليسلكها العبد. كذلك بيّن الله عز وجل أن الله يهدي بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه، ليكثر العبد من قراءة القرآن ويلتمس الهداية فيه ويسأل الله الهداية به، فيكون سائلا عاملا، يكون سائلا عاملا. وهكذا قال الشيخ: أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. من الجوامع القرآنية العظيمة الإحسان، وقد أمر الله به مع العدل وأثنى على أهله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والله يحب المحسنين. والإحسان كما أشار الشيخ نوعان: إحسان في العبادة وإحسان للعباد. النوع الأول الإحسان في العبادة، والنوع الثاني الإحسان للعباد. أما الإحسان في العبادة فهو درجتان: الدرجة العليا أن تعبد الله كأنك تراه، أن تحسن عبادتك لربك كأنك ترى الله. فإذا وقفت تصلي تستشعر أنك تقف بين يدي الله كأنك ترى الله، وهذه أعلى الدرجتين. والدرجة الثانية أن تعبد الله وأنت متيقن أنه يراك، أن تعبد الله وأنت متيقن أنه يراك. فإذا رفعت يديك تقول الله أكبر، يكون قلبك مملوءا يقينا أن الله يراك ويسمعك، فيثمر ذلك صلاحا في العبادة. وأما النوع الثاني فهو الإحسان إلى المخلوقين بالقول والفعل والسكوت، فقد يكون السكوت إحسانا فتوصل إلى العباد ما ينفعهم بفعل منك أو بقول منك. وأدنى درجات الإحسان إلى العباد أن تكف لسانك عنهم، من الإحسان أن تأمر بالمعروف، من الإحسان أن تنهى عن المنكر. ليس من الإحسان أن ترى أخاك على منكر وتسكت عنه، فإن هذا من الغش، وإنما الإحسان أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. من الإحسان للأمة أن تدعوهم إلى السنة وأن تبين لهم السنة وأن تثني على أهل السنة وأن تحذر من البدعة وأن تكشف أهل البدع وأن تحذر من أهل البدع، فهذا من الإحسان للأمة، والله يحبه ويحب أهله، فالله يحب المحسنين. طيب، على كل حال الشيخ فيما يأتي إنما يتكلم عن المعاني، وكلامه ظاهر بين. ولذلك أوصي الإخوة بقراءة هذه الرسالة والإكثار منها، ثم بعد ذلك أنصح بالانتقال إلى القواعد الحسان في تفسير آي القرآن، فإنها كالشرح لهذه الرسالة. ثم أنصح بعد ذلك بالانتقال إلى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فإن كثيرا مما ذكره الله ذكره الشيخ هنا أعمله الشيخ عبد الرحمن في كتاب التفسير. وإذاك نصيحتي أن يتدرج هكذا. الحمد لله قرأنا الجزء الذي يحتاج إلى تعليق، ما بقي إنما هو معاني ذكرها الشيخ، فقرؤوها ثم انتقلوا إلى القواعد الحسان، وهي واضحة جدا. ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما شرحها كان لا يعلق على كثير، كان لا يعلق على كثير لأنه واضح. ثم بعد ذلك ينتقل إلى تيسير الكريم الرحمن، فإن في ذلك نفعا عظيما وأجرا كبيرا. ولعلنا بطلب الإخوة نقف هنا من أجل أن نترك مجالا للإجابة على الأسئلة قبل أن نتوقف عند الساعة السادسة، لتستريحوا قبل أن نعود إلى المحاضرة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا متزوج منذ 10 سنوات ولم يرزقني الله الذرية، والفحوصات طيبة لي ولزوجتي سليمة، لكن والفحوصات الطبية لي ولزوجتي سليمة، لكن قدر الله أكبر. سؤالي: ما الحكم الشرعي في والدتي التي تطلب مني أن أطلق زوجتي وتهددني بالغضب من أجل الذرية، رغم أن لي إخوة ولهم ذرية، وأنا وزوجتي راضين بأرزاق الله، رغم أننا عملنا أطفال أنابيب عدة مرات، لكن الأمر لم يتم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، الأمر بيد الله، ولكل شيء أجله، والإنسان لا يدري. وقد ذكر أخي السائل أنهم أجروا الفحوصات الطبية وهي سليمة في نظر الأطباء، والرجاء معقود بالله سبحانه وتعالى. ونحن نعرف أشخاصا كثر قد تزوجوا ومر على زواجهم ما يقرب من 20 سنة ثم رزقوا الذرية، بل نعرف من أهل العلم من بلغ 60 ولم ينجب، وبعد 60 رزق بعدد من الأولاد، وهذا أمر الله يجريه كما يشاء. فنصيحتي للأخ أن يعلق قلبه بالله، وأن يكثر سؤال الله أن يرزقه الذرية، وأن لا يذره فردا. وأما بالنسبة للأم فالأم تحب ولدها وتحب له الخير، وتحب أن ترى له ذرية، وقد يقودها هذا الحب إلى ما ذكره الأخ. ونصيحتي: إذا كانت الزوجة صالحة أن تسعى في إرضاء أمك ولا تطلق زوجتك، فإنه لا تجب طاعة الوالدين في تطليق الزوجة إلا لعيب في خلقها أو دينها. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال: إن أبي يأمرني بتطليق زوجتي ولا بأس بها. قال: لا تطلقها. قال: فإن عمر قد أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأة فطلقها. قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. فعمر رضي الله عنه إنما أمره للمصلحة الشرعية. فنصيحتي يا أخي أن تسعى في إرضاء أمك، وأن تخفض لها جناح الذل، وأن تتذلل لها، وأن تقبل رأسها ويديها ورجليها، ولا تطلق زوجتك. فإذا لم تجد طريقا لإرضاء أمك وترى أنها غاضبة، فالنصيحة أن تميل إلى الزوجة الرفيقة المصاحبة وتقول لها: إنك تريد أن تتزوج أخرى من أجل أن تبقيها معك حتى لا يضغط عليك أكثر لتفارقها وترضي الزوجة وتتزوج بثانية. وأنا والله أعرف عددا من القصص أعرفها وعايشتها، عاش زوجان أكثر من 17 عاما بدون ذرية، فتزوج الرجل بأخرى فحملتا معا وأنجبتا معا. أعرف هذه القصة بعينها وأعرف مثلها أيضا. فقد يكون زواجك بأخرى سببا لأن تنجب من الأولى والثانية. فهذا ما أنصح به مع سؤال الله أولا وآخرا أن يصلح لك الحال وأن يرضي عنك الوالدة. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام. فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح. ما معنى هذا الحديث؟ النكاح ميزته أنه يعلن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فمن إعلانه أن يضرب عليه بالدف. والدف معروف، وهو نوع معروف يخرج صوتا، وهو إطار يوضع عليه شيء من الجلد، من جلد الشاة أو نحوها، ولا تكون فيه جلاجل، ولا يكون ما يسمى بالدربكة ولا غير ذلك. وفصل ما بين النكاح المشروع المعلن ونكاح السر الحرام ضرب الدف، والمقصود الإعلان. لا يعني هذا أن نكاحا لم يضرب عليه بالدف يكون حراما، لا، وإنما المقصود أن المطلوب الإعلان، ومن الإعلان الضرب الدف. فلو فرضنا أن رجلا تزوج وأعلن وأولم لكن لم يضرب في نكاحه بالدف، فالنكاح صحيح وجائز وليس فيه إشكال. وإنما المشروع إعلان النكاح، والممنوع أن يكون النكاح سرا. ومن الفصل بين نكاح السر والنكاح العلني ضرب الدف، فإن نكاح السر لا يخبر به ولا يضرب عليه، ونكاح العلن يخبر به ويضرب عليه. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، هل الأفضل للإنسان أن يبني مسجدا لوحده أم يشترك مع إخوانه لبناء مسجد أكبر؟ فضل الله واسع، والأفضل هو الأصلح، الأفضل هو الأصلح. فإذا كان الأصلح للمسلمين بناء مسجد صغير ينفرد به الإنسان فهذا أفضل، وإذا كان الأصلح للمسلمين بناء مسجد كبير يجتمع عليه عدد فهذا أفضل، لأن الأجر يعظم بعظم المصلحة. نعم، من بنى مسجدا لوحده فله أجر المسجد، ومن شارك في بناء المسجد فله جزءه من أجر المسجد، لكن ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل الأصلح. فإن استويا في المصلحة فالأفضل أن يبني بنفسه، أن يبني بنفسه، وهذا قليل أن يستويا في المصلحة. نعم، جزاكم الله خيرا. حفظكم الله، أيهما أفضل، الصف الأول مع البعد عن الإمام أم الصف الثاني مع القرب من الإمام؟ لا شك أن الأفضل الصف الأول ولو بعد عن الإمام، فأفضل صفوف الرجال أولها، والصحيح أن اليمين أفضل من اليسار، بمعنى أن يمين الصف الأول أفضل من يسار الصف الأول، ويسار الصف الأول أفضل من الصف الثاني، ويمين الصف الثاني أفضل من يسار الصف الثاني، وهكذا. والمطلوب من المؤمن أن يبادر إلى الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء إن المقصود أن المسلم إذا كان يبادر إلى الصف الأول فإنه يحافظ على الصلاة ويسلم من الإثم، لكن إذا تأخر عن الصف الأول فإنه يوشك أن يتأخر عن أول الصلاة، ثم يوشك أن يتأخر إلى آخر الصلاة، ثم يوشك أن يصلي في بيته، فإذا فعل كان واقعا في الذنب مستحقا للإثم. وعلى كل حال فالجواب عن السؤال أن الصف الأول أفضل من الذي يقف بعد الإمام أو وراء الإمام في الصف الثاني. نعم، جزاكم الله خيرا. ما حكم بيع السلم الواقع في مصارفنا الإسلامية وهم يجعلون المتعامل يبيع الأسهم بنفسه بالنت أو يفعلون ذلك أمامه؟ والله على كل حال أنا لا أفتي في المعاملات الواقعة في المصارف إلا بعد أن أقرأ العقد، وإن كان الأصل في المصارف الإسلامية أنها تجريها على الوجه الشرعي، لكن وجدنا بعض المخالفات، ولذلك فإني كلما سألني سائل عن معاملة في مصرف في بلده أطلب منه أن يرسل لي العقد وأقرأ العقد وبناء عليه أفتي، فأنا الحقيقة ممتنع عن الفتوى العامة في مثل هذه المسائل. أحسن الله إليكم، في قوله وفرقوا بينهم في المضاجع، هل هو الذكر والأنثى الأخوين أم يشمل الذكر والذكر؟ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض أهل العلم قال يعني بين الذكر والأنثى، وبعض أهل العلم قال شامل، والذي يظهر لي والله أعلم أن هناك تفريقا بين الذكر والأنثى وهناك تفريقا بين الذكر والذكر، أما التفريق بين الذكر والأنثى فهو في المضجع والغرفة، فيفرق بينهما في الغرف، فلا تنام الأنثى مع إخوانها الذكور. وأما التفريق بين الذكر والذكر فهو التفريق في الفراش، فلا ينامان في فراش واحد. فالحديث عام، وكل يكون له من التفريق ما يناسبه، والله أعلم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي على ما أتحفنا به من هذا الدرس القيم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين.